وكذلك حديث ابن عباس ولا معنى أين خيار يلا قبر بكرضة آية مرت أستغنى في الموضوع مرت وحوي يديك بكارك لي علماء وحديث كاسا يساقنا كوري مالي مرت علماء محيوا بكارة إيا الصغر وضع الصعرة نفي إجماع بانا كو صغر وإن الفقهاء وحي كل إجماع سيهين قبر ده هذي مرت وحوي وآبهيد مهريو يدوان مرت قانجار أحي صغيرة أح وان قانجار أحي بكردنا أهو الشبادة إنا مهر سميسو نصي إجماع بالوحي مركع إلاذ وحينا قريسا يعني صغر إيا بكارة وضا صغرة يران شو أين قانجار أحي إيا إني الشبادتها إلا بضع سو إسكول لارن أي مركع نغطة مركع صبر إيا تقسيم بالوحي إلاذي ألغو سو صار أو صافتي كالوحي وحينا قريسا إلا قوه وإن نقون وصف إلا نقون إياه وحكم لغوحي القرآن كان ميلا بضن بامركي سقا صبي تقسيم القسم يا مسايش أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق سورة الأنعام ساس الله وحق صارتي يعني وحوي الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلمي يعني أنواع ذاك لحالان تنميواكي ولا قيبية يدب هذا مركز أساس وكذلك مركي سقا في سورة يعني مركز في سورة الطور لفتيد وخصارتي وكذلك في سورة مريم يعني صبري تقسيمك وخصاروري وحكى روح سيد مضان كتابك اللي إلى أضواء البيانك سورة دمرك شرحيه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا بحث آد أدير صبري تقسيمك وخصارسا وقيم أبوالك كغورمي قصص تاريخي معروفة وكينية ومركي سيحى مقامك خصاروري وفتنة خلق القرآن مركي صوب حضي وحياة كبرتي وحياة هاي يعني مركز صبرية تقسيم يعني أسمينين أضرم إلا إلا وددك الله كان إلا امتحانه ومركز صراحة مركز يعني لقصة حريب وكمدها اللي قد باتيني مركز سوء العرن كان مركز صراحة نقوك اللي في سانة نقوك امتحانه إسا موح رسولك وغابة موح أبو بكر وغابة موح عمر وغابة موح عثمان وغابة موح علي وغابة مسوى انت سوى وحيني أغيب أحمد بن أبي الدعاد إنك وحوي قاضي معتزل جاهب مركي سلامشة يعني لم مرمي امتحاني مركز سوري ووحيني يقين مركز سوري مركز يعني هو كوس ونادية ما واحد دين تأهو مركز سلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر يا عمر يا عثمان أين يقين يا علي أيا لذي وقات مركز سوري شيء كوس علم مركز سوري حتى أنك كوس علينا يا أنت تاسي ما وحيني يقين بقى وحنا هذا النوي الدين إيسا يلا القرآن مخلوق سوما يا يعني ما وحي أجايين بمسه وحي نوبي مركز هذا وحن ليه وحي أجايين مركز وحولي ووحي أجايين ما نقوله وقولي مركز ما وحي دتك وقولي أرن بمسه وحي إسقامسه ما أرن كرو وحي دتك وقولي أرن وحلونا يا حاجيش لكن وحلو وحي إسقامسه أنا مركز ساحن مركز وقومي يرين دتك لكن وحي أجايين وأنا اعتقاد سناي مركز أفرى وسعة ما وسعه ووحي يقفش لازم حيك وقفش لا وعي يقول بها طيك آمسين أدم حدوا أمسوين شق يعني مركة وحوية مسألة لي يعني وحا كدعي يعني مركة انقطاع بقدعي وبمعنى وحا كتشواب وواي أرنك نوع عاصن أهل العلم أهل العلم بضن بسو النقري مركة أدو على كل حال صبري تقسيمك أي مسألة لسيكو صاف صنطح صبري وحا ليا شيء قتدي سئلا يقول لتشربه أي ليلة هذا صبرت الجرح يعني مركة نوركم انتو قدني هايبان يا ويربط أيه وحيارها مركي سرحان مركا لغو أيه وقال نبرضه يعني مركا لقليه أيه صبري قال لي هذا يعني مركا أنتو هسجره له بصنيه والصبر صبري قال أيه والتقسيم تقسيم قسم الرابع وقيف قيب أفراد ومصارك تعل ذا كمدا هو صبري وأن يحصر وأن كوبه أمروري ومركا لو صاف أو صافت فيه قده سمركا قصه قال حكم كاس جامع مد مركا جمعية ويبطل بريا الذي لا يصلح لها أن أصوب من إلا نما فما بقي وحيها لتعيينه متضح عيماته وعين من يوامر عدوي معترض الحصر في دفعه يريد بحث ثم بعد بحثه لم أجي أو انفقاد ما سواها الأصل وليس في الحصر لظن حضل وحول معترض الحصر حصرك كمركة اعتراضية في دفعه يريد يعني مركة دفعه ودافعه ودد يريد مركة يساوح كفلا بمعنى وحى السعرورية يعني أورانية مع كفرا بحث سوان مركا يعني بحثي وبارباري ثم بعد بحثي لم أجد دبنا بحثي قد بدأت مهري يعني انت وحان هاي او انفقاد ما سواها الأصل أما مركا وحويه إنه مركا ويراده انفقاد ما سواها أنت وحي كصهري ويتانك اللواية الأصل يعني أصل كوي الأصل وين أنت وحنين أي شيء وليس في الحصر حصر يقولي سماها حضل المنعين مركا لمنعين أيو لظن مركا يعني ملا مركا لمنعين أيو oo waxa weeye wuxuu noqon kara markay sagaasida wax loo xasriyay mid maqtuuca iyo mid madnuuna labada waa noqon kara waa uu marka ah yaani marka masladan sabriga la yiraahdo qadciyun mid qadci loo nisbeeyay wi ila maanum iyo waadi la nisbeeyo lil qadci loo nisbeeyo wa dhanni dhannigo yaani marka wuciye waa marka la ogaaday siwaahu xaalu yahay markay sagaas waxan ahayn ayaa lagu ogaado lagu xafiday xujiyatu dhanni fi al ara'i al aktsari حجية ظنية كظنية لونس بيح الجنمة دي سرعي الأكثر علماء بدن كود رأي قدوي في حق الناظر وفي المناظر كمركا يساق الناظر كحق إيسا يو في المناظر كمركا يساق حن مركا لا مناظرون يا معترض كحق إيسا لبدا مركا يساق حن مركا يعني ظنية ومركا ودليشنية ومركا معها وكلية إن مركا كقطع وكلية لدليشنية إن يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض وحاوينوت المامية يعني هدي كي مركا وحوية وحدة لشدي مركا صبري يا تقسيم كالسمية يعني مركا لا اعتراضه وحصري قيسة مركا يساق اللغو اعتراضه وحا مركا يساق مركا يعني يساق قفلا وهذا لك مركا كدافع يساق لغسو أرورين يؤينو يلاده نيوان بحثيان ويو أوصافا انت أهين مهلي أما بقوا جلاده يعني أوصاف تاسع لأنما يمركا يعني إنه وحا لأنما لغيري كرا أما اللهم ملين كرا وأوصاف تاسع عن شيء أصل كنا وحاوية إنه وحا انتا أهين أي نكشرين سيدا سأصل فيها عدي مركا سيدا وح خلاف سن شيء سها عضيصو يعني سيدا سينو مركا وجلاده يعني وحاوية أيا مركا كفران مركا الدافعتان كمركا يعني اعتراض كحصري لقصو عروريي ومركا الدافعيو waxa ku filan labada shay mid ahaan inuu ku jawaabo yaani i'tiraad baa lagu saaray i'tiraad tii uu doonayo inuu daafaco mustadil uu daafaco daafacayo labada arrin mid ahaan baa ku filan ama markii isaga soo arorayso imaanaysa marka jumlada sida sharixba tilmaamayo jumlada marka baxsu suma bacda baxti lama ajid wa fa'ilki marka isaga waxaan marka yaridu fa'ilkeedii marka noqonaya ala sabil xikaya ay marka isaga fa'il jumladaas marka isaga ku tahay wuxuu kaba inoo tilmaamayaa marka sabriga iyo taqsiimku inuu laba nooc u qaybsamo nooc qadci iyo nooc dhanni iyo nooc kastaba inuu u qaybsamo culimada qaar kood baa waxay yiraahdeen ka qadciga oo kaliya ayaa markii saxan la dariishanaya ka dhanniga lama dariishanayo nooca qadciga iyo nooca dhanniga waxa lagu kala farqiya nooca qadciga waa haduu markii saxan marka nafi iyo isbaat haduu kala dhex yaalo hadii marka kala dhex yaalo nafi iyo isbaat waxa uu noqonayaa marka isaga qadci baad culimada kamid qadciga saasi u fasireen aad bay daairadiisa u xiriiriyeen بعد كلنا ويكس يرى واسعيين وحي جاهدين ما يمرك أوصافة أقول حصر قوضة لقطعين يولا أرانا يوحا مقطوعة إنا وحا إنتا وحا نهين أين يشري يعني مرك أيام مقطوعة برينت مرك يساقا كوة لبريين مرك يساقا أيتهاي مديدنا مقطوعة شرط صدحاتنا مرك اللغضر مرك يساقا حكم كوينة نتعبودي أهين أو معلل يهين مقطوعة أيتهاي صدح ذا أرين هطي قطع النقضة صدح ذا أرين هطي قطع النقضة أوصاف تصيدا مركا الله كوبين وصف يحدن أم قنعان وشرين هذين مقطوع تايو مدي لبوين يو يقين عيسا أوصاف تلبورين يو إبطال كلبورين يانا هذين مركا قطع عيتها يو يدن الدليل مركا عضل وها يو أما مركا يساق الله يسكوا وافقه إنو حكمكم معلل يو تعبودي أنو هاي إن يدن مركا يساق أي مقطوع تولي يسلو قول يو يصدح لا عرين هذين مركا مقطوع نغضان صبر يقول حنو نقونا يا مركا يساق مد قطع يبون نقونا يا وقطع له نسبي haddii marka inta aan mid ahaan la waayo wuxuu noqonayaa dhanni buu marka noqonayaa ama bacdiga la waayo ama kulliga la waayo dhanni buu noqonayaa salaaw ka dhanniga xujo ma yahay mise ma aha jawaabtu haa ka dhanniga waa xujo raayiga aksarta ama culimaduna waa qabaan inay markii isaga xujo tahay bacdiba waxay yiraahdeen xaqqa naadirko ka mustadiliga bay xujo u tahay munaadirko mu'taridka yani xujo uma aha laakiin waxa weeye sida marka culimada aksarkoodu qabaan jamaahirtu waa in labadaba xujo ay u tahay معترض الحصر حصرك كاعتراض يا في دفعه نظم قدرت يد وحمرك على التلمامي يعني في ذا مركي سقائن لقصرنا يا أو مركي سقى ضرورة الشعر لا قصرنا يا وذاد مركي سقى حن مركا نظم قدر دبي يعني مركا نظم قو مجرد الفاد آخرين توده oo markii saaxan marka waxa uu ka soo naqlinayay sheekh marka kamida shanaaqidada inuu yiri yaani fi dafcihi hadii nusakha marka isaga kitab kala duwan oo dhan aanan ku arki lahayn sidaas waxaan la laali dafcihi si daruurada sheekhta loo badbaadiyo loogana marka isaga baxo fiida la gaabinayo oo imka waxa loo akhriyay bay yiraahdeen mu'taridul hasri fi dafcihi yari oo fiida lama jiidayo yaa daas marka isaga way nadmiga fasaadinaysa bay yiraahdeen marka li dafcihi baan oran lahaa buu yiri hadii marka isaga nusakhiyo dhan aanan sidaa ku arki lahayn waxaan oran lahaa li dafcihi baan marka oran lahaa buu mu'taridul hasri hasriga marka isaga xal marka mu'tarid ka i'tiraaday ee gurinaya fi dafcihi ay li dafcihi dafcita uu dafcina iyo darteed mustadilu يريد واسو ارورا بحث ثم بعد بحثي لم اجد باسو ارورا او انفقاد ما سوى الاصل واسو ارورا في دفعه اي لدفعه دافعتان كأو دافعهم اعتراض كمعترض كأو ارورا وليس في الحصر حصر يقوده سماء هانين لظن حضلو من عنو الا من عنا يو ظنك اي ظن بنقون كرا وهو مركز قام مصلى قام صبر قال إذا قطعي المد قطع اللون نسبي وإذا ما نمي هذه النسبي يعني للقطع قطع اللون نسبي وظن ظنه سواه وعية حال مركز يعني سواه كاس وحي أنا هين كصهر ودن حال وياي وعية ولا قرطية ولا حفلة عدية ظني ظنك مركز قام حجة نمديس كظنك رأي الأكثر علماء بدن كودس لا يقبان وي في حق الناظر كالناظر كمستدل كامر كيسغا نسبه سحجو يحي وفي المناظر يا كمر كيسغا مناظر كامر كمعترض كا لبد امر كيسغا يعني حجو يحي ان يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض ان يبدي هضم وجيه وصفا زائدا وصف زياده هضم وجيه معترض مد وحي اعتراض يا هضم وصف زياده ام وجيه او يلا ور وحان هيا وصف انت شرتي انا هاي oo marka ku sugan meesha su'ila usubana wafa bihi wa kufilan yahay yaani marka al gharadu ujeedadi looga dan laha markay saxan marka waa ku filan tahay duunal bayani markay isaga cadeyn la antay oo waxa weeye i'tiraadkiisu wuxuu noqonayaa i'tiraad saa'iqa yaani markay isaga tacliilki wax lagu cilaynayna waa ka guraysa bas hadu wasfi kala sheego ki mu'tarid ka awla wasfi kala ziyadana haya oo intaas sheegtay ka baxsan marka wasfigaagu xaasir maaha الركن ومركا يعني صبر يتقسيم كوكا كوبنايو هنا وصافتا الحصرية ماشي كبحي مرها دي التاسي ماشي كبحضينا وحاوية اعتراض كيسي وحنقونا يا مت سائغة ولو يانو أرنبا وحان عضينا يا وصف قاسينو علا الصوبة ما يانو عضين بدون البيان يسيدو قجي لواصل قاس قلو ما كلفة يال أرنما إلا عد عضيسا وصف قاسينو علا الصوبة ما اعتراض كاس مركا سائغ نقول ما يو يقمب برينا يا حصرية لا أرنما يو ee waxa ku filan inuu wasfi kale keeno walaw yaanu muujinba inuu cilanimo usubame in yubdi aduu muujiyo mu'taridun mid wax i'tiraadaya wasfan zaaidan wasfi ziyadaka awsafti marka mustadil lagu sheegay wafa bihi waa ku filan yahay algharad uu jeedadiisu waa ku filan tahay oo inaan xasrigi marka meesha aanu dhameystirnayn ayaa u jeedadiisu ahayd intaa waa ugu filan tahay duunal bayani cadayn la cadaynayo la'aanteed إنه حوية وصف غني علا إنه أصدامه تايدا المكلفين بامركا يعني سائغ ونقونا اعتراض كيسو وقد عذي الصبر صبرك كيو صاحبك قد عنت يعني مركا ومركا قطع كل عي بمعنى بريه استدلال كيسي انقطاعي وكلواتي لكن وإبطالك بطلانك وقد عذي الصبر يعني حجدي سقويتانك إقوائي سكي صبرك وصاحبك إذن وقتك بمنحتم من واجب ويه والأمر أرنك مركا يساوح المركا في إبطاله منبهيم منبهيم روحه وكو قرسون يهي في إبطاله مركا يساقى قرينتا وقرين أيو أيو مركا كو قرسون يهي مستدل لك وصفه وقرين أيو ورون يكاسين علا الله وكينا ما أمر كواربا أبطل مركا قري بوري لما طرطا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل أبطل مركا يساقى قري بوري لما طرطا يرى أي لما يرى طرطا وحي مركا طرط لقو أكسون يهي مركا قري بوري ويبطل مركا يساقى وابوري المنخزل كي مركا يساقى المركا حذفومي ومركا يسقى بوريا غير مناسب له حاله يهي مركا يسقى ميدان مركا مناسب مركا واهي كذاك بالإلغاء وإن قد ناسب وبتعدي وصفه الذي اجتبى كذاك بالإلغاء سدا سوكروا هذه مركا يسقى بالإلغاء أي مركا وحوية ويبطل بالإلغاء وحكروا كبريا إلغاء مركا وصفه إلا إلغائيه كذاك مذكور كالصوش يقى حاله لم يدي وإن قد ناسب مناسبة مركا يسقى كجرته مصلحة كجرته حكم كين لقو حربه وبتعدي وصفه الذي اجتبى iyo waxa weeye marka gudubka wasfigi marka waxa weeye uu doortay uu gudbayo oo marka waxa weeye meel kale uu gudbayo wasfigan kalena uu qaasir yahay ka mutaaddiga ba marka la hormarinayo ka marka isaga qaasiradana waa laga tirayaa wuxuuna tilmaamaya wasfiga ziyadada marka la keeno walaw inuu cilaa usubamayaan laba cadeeyne inuu kii marka xasriga u saaxiibka sabriga iyo taqsiimka sameeyay xujadiisu inay buraysa waa mid munxatim oo waa go'anta wa qadci waajib wey laakiin arrinka marka waxa weeye wuxuu ku qarsoon yahay inuu buritaankaasi sii soconayo iyo inuu marka waxa weeye ishkaal yar oo markiiba baxay inuu noqdo wuxuu ku qarsoon yahay oo ku xidhan yahay burinta uu marka mustadilugu buriyo wasfigaas wasfiga hadduu buriyana waa uu sugnaanayaa marka isaga ictiraadkiisaasi yacni marka ibdaalka uu buriyey markaa sabrigiisi haddii aanu markaysa markiiba uu buriyana waxa weeye wuxuu noqonaya marka isaga inaanu sugnaanay markiiba meesha ka baxo saasuu noqonaya oo kal cadami uu iska noqdo haddaba dariiqyada marka isaga awsaafta yacni marka lagu buriyaa maxay yihiin oo lagu tilmaamaa in awsaaftaasi cillo aynay ahayn duruuqda lagu ibdaalinayo in la ibdaalinayo awsaafta waa laynoo sheegay laakiin aan cillada u suubamin laakiin sidee lagu garanayaa oo lagu ibdaalinaya afar siyood buu sheegay afartaas siyood waxay tahay wasfigu inuu tardi yahayo bimacnaa waxa weeye xukum in lagu xidhaaba inay suuragal ahayd ama fii jamiici alabwaab in lagu xidhaayo inay suuragal ahaa ama walow baabkan la joogo in lagu xidhaa inay suuragal ahayd xukum sharci oo tardiyun waa maxay yacni wasfigaa in xukum lagu xidhaa maba suuragal aha waa kalqisari watuuli waa sida dheerarka iyo gaabnida xukun sharciya weligaa soo helimay sidoo la odhanayo kaas waxaa sidaa loo yidhi likownihi tawiila yacni inuu dheer yahay darteed ama la yidhahdo marka isaga kaa waxaa sidaa loo yidhi likownihi qasiira qolada shaaficiya tolo markay xoogaa ku mubaaliqoodeen xagga kafaacadayo yacni dheerarka iyo gaabnida iyo shekhun soo geliyay sheesma gacmo dheedhaaran iyo waxbaad sheegi jirtay waqtiya qaare calaa kulli xaal mas'alada noocaas ee ku saabsan waxa weeye yacni dhararka iyo gaabnida iyo axkaam sharci iyadoo lagu xidhayo la heli maayo abwaabtoo dhan buu tardi ku yahay waa wasfi matruud oo la ridayo waxaa jira markaa waxa weeye awsaaf noqota fii bacdi alabwaab marka la joogo in markaa waxa weeye yacni tardifu ah oo xukum sharciga in lagu xidhaa inay suuroobi karen abwaabta qaarna marka ay dhacdo unuusadiyadu burada ka mid ah abwaabta cidqiiya marka halkaa la joogo waxa weye waa tardi iyo marka xuduudda iyo azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda marka waxa weye baabu lxuduud iyo baabu marka isaaxan marka waxa weeye yacni marka ictaaq waxa weeye marka waa darti oo farqi maka laha laakiin oo waxa weye wasfi muctabara maaha laakiin marka la joogo miraaska iyo shahaadada iyo wasfi dardiya maaha wasfi munaasiba axkaam sharciya ku xidhnaata taasi waa taa mid labaad waa ku buraayo wasfiga inuu markaysa waxaa markaa xagfoomo isagan markaa munaasaba markaa inay ku sugnayn yacni markaa wasfigii inuu markaa noqdo mid yacni xagfoomaya yacni xaalan munaasaba ku sugnayn yacni ana min turuqi libtaali aydan bacda subuuti xasli awsaafi cadamu duhuuri munaasabati lwasfi lmunkhazil wasfigaas markaysa waxaa markaa xagfoomaya bimacnaa meesha ka baxaya waa ka gurayaa loo jeedaaye inaan munaasaba ku sugnaynna waa lagu gartaa munaasaba inayna ku sugnayn waxay ka mid tahay baabkan sabri iyo taqsiim marka la joogo munaasabadii waxa weeye waa muctabar waa in markaa wasfigaasi munaasib inuu yahay marka waxa weeye almunkhazil waxaa laga tilmaamaya wasfiga buri doonaa looga jeedaa wasfiga buri doona waxa markaa waxa weeye lagu gartaa waxyaalaha uu ku sugnaanaya ka mid a buritaankiisu inuu waxa weeye munaasabo inuu waayo ayaa ka mid a oo maslaxa inay ku jirin xukum in lagu xidho sidaasoo kale waxaa ka mid a marka isaga waxyaalaha markaa yacni lagu yacni uu ku sugnaado yacni markaa ibdaalku inuu wasfigan marka waxa weeye aad keentay mutacaddi aanu ahayn qaasir uu yahay wasfi mutacaddiyan aan meesha wax ku cilleeyey mar haddii cilladu qaasira inay noqoto iyo inay mutacaddiye noqoto labadaasi ay iscaaridaana inay mutacaddiye noqotaa laga hormarinaya inay qaasira noqoto waa iyada ayaa ka nafci badan shayga kale afraad waxay tahay waa inuu markaa wasfigu uu yahay marka isaga wasfi mulqan oo marka isagaa la tuuray yacni markaa wasfi mulqan ah oo la tuuray waa inuu yahay ilqaagaasna waxa markaa walow munaasaba baa ku jirto ilqaagaasna wuxuu ku taxaquqayaa oo ku sugnaanayaa inuu waxa weeye la helay suuro xukumku sugan yahay yacni wasfigaad sheegaysaana maqan yahay war wasfigaa aad sheegtay munaasababa hadday doontaa ku jirtee waa wasfi mulqan oo sharcigu ilqeeyey oo lama ictibaaray oo inuu mulqan yahay maxaa u daliila waxa uu dhaliilay inuu mulqan yahay waxana haya xukun kaas oo jooga oo wasfigaas markay isaga maqan yahay marka inuu mulqan yahay oo la ilqeeyay wasfigaas ay ku tusinaysa afarta tariiq baa mid walba lagu buriya abtil bu kuri buri yaani marka lima tartan yura lima ili ladhi ki yura lagu ogyahay tartan tartan lagu ogyahay ويبطل وابورا يابورا المنخزل كمركا حد فوما يبي معنى وصف يابورا يوياني مركا يساقا ماشا كبح الدوني غير مناسب يعني مركا مركا ورانا آنو الشيقين مركا كان يعني وح مركا يعني حصريني غير مناسب حالو يهيم إذا مناسب هاين له حكم كان مناسب وهاين سلاس نوا كبرا يمناسبين لقوا هاين نوا كبرا كذاك بالإلغاء ويبطل بالإلغائب كبرا مركا يساقا توريس لتوره واسدا وحوية حكم كي أصغان إلا هلا ووصف ما شك مقن يحي كذاك مذكور كلا سو شغي حالو لميد يحي وان قد ناسب مناسبه ابو كسغناته حكم كان لو خره مصلحه ابو كجرتي وبتعدي وصف الذي اجتبى يعني وحويه وحو كلو مركي ساحن مركا يعني كبرى بتعدي وصفه وصفه سنو قد بيو مستقل الذي كاسو اجتبى مركا دورتي وصفه يعني وصفه او دورتي انه اسو متعدي يحي او قد بيو صور كلا او قد بيو انه قاصر هي كانت كانتين انه قاصر هي كان وا كبرى والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر ثم المناسبة إن تأدب المناسبة والإخالة إخالة من المسالك بكم إذا هذين بلا استحالة يعني مركاديد ملأنتيد بمعنى مستحيل لملأنتيد ثم بتخريج المناط يشتهر ثم تخريجها انت ادب المركه تخريج كذا تخريج المناسبه يشتهر حكم بحا بتخريج المناطب حكم بحا وبعضهم بعض علماء كم لا يعتبر ما تحقلنيو تخريج المناطق وحل الى ادب وهو تخريج المناطق ان يعين وان يعيم المجتهد مجتهدك لعله اي العله علده ان يعيم ويان لم كويس كزياده وحقل مفعول كبال لام لك شيء بذكر ما كين لغو عيمو سيريد سارور ايو من التناسب يعني التناسب هذا حكم كايو علادو انيسو مناسبهين هذا فايسو قلمان الذي كاسو تناسب كاهو اتضح معه معيسا اوعد هذا تقارن لما نان حكم كي علادو ايسكو لما يهين يو الامن يعني نبدقلي اي عداتي مما اي من الذي كي اوكا نبدقلا قد قدح مركا علادو وحييليا مركا قوادحه وحال كان إن كسو جري مسالك العلة إن كسو جري مسالك تعلة قار كميدة واسو مرأي مسلك المناسبة مسلك اللي إلى هذا أي هدنا مركا إن غور رمي المناسبة ولا إلى هذا الإخالنا ولا إلى هذا يعني وانا إسكو مراد بالوغة شيدا إخالة وحوي واتي ظنق أحيد ومركا وحوي إخال وان أم لين ياتي مركا أحيد وي خال فلان كذا ساسم لي إخال وان أم لين ياتي marka waxa weeye waa tii ahayd malaha marka wasfiga cilnimo loo maleeynaa asaasiyada abaa looga jeeda marka munaasaba iyo ixaala isku macna loo wadaa masaarifta kamid ahade takhrijka la soo bixinayo cilada yaani munaasabada la soo saarayaan ama takhrijul manaat waxa loo yaqaan yaani ama takhrijul munaasaba takhrijul manaat baa loo yaqaan ay ku caan yahay baadhi culimada kamid waa diidan yihiin oo waxa weeye ma ogola وقال لها أن قياسك أقولين بأجهد ظاهر يدي عد الله الماشا يتلمامي تخرج المناطق بهذا التعريفية وحويري وإن مركا وحوي مجتهدك وعيما أما تخرج المناسبة تخرج المناسبة وحل إلى هذا تخرج المناطق وحلق عبراء وحا مركا إلى هذا إنه مجتهدك وعيما إلا صدح شيء إنه كعيما وي صدح شيء وكعيما وحوي مناسبة إنه كدحيس حكمك إيا إلا كو mar labaad ka inuu ku cayimo in waxa weeye xukunkii cilada muayyanad inay isku lamaan yihiin oo marka la helayo oo isku lamaan laba mid saddexaad waa inuu ku cayimo qawaadixina ciladu ka nabad gasho ay ka aamin qabto taasna waa inuu ku cayimo saddexda umurood marka isku raacaan ayaa waxa loo oranayaa waa takhrijul manat ama waa takhrijul munasaba ayaa loo oranayaa wal amnu waxay ku cadfantay taqaarunka ku cadfantay nuskhu sida ay idin qorayaan wal amni ah waxa weeye waa khata' matbaaciya هذا هو دعي كرتين لإلاد اللفتي ستناسب كوكعد فيها لكن وجه كما كافي عنه وكاهره ثم المناسبة إن تأدبت مناسبة يول إخالة إخالة من المسالك بكم ذلك بلا استحالة يعني مستحيل لما أنت ثم بتخريج المناطق ثم تخريجها إن تأدبت تخريج يعني مناسبة من الصوصارة مع إلاذا إن الصوصارة يشتهر وحكو عن بحي بتخريج المناطق ولما قربك لفرقية وحيدة أن تخريج المناطق هي مناسبة وكل الدوين لكن شيخ وحا أمري إن الإسكم مديهين أي أمري وبعضهم بعض علماء كم إذا لا يعتبر متح قلني وقلت عن قياس كوقليني نوعا مركا تخريج المناطق اللي إذا ذا اجتهادك لقدون يتنوع عسن متح قلني وهو مركا تخريج المناطق أن يعين إن عيموي المجتهد مجتهد كل علة أي علة علة إن عيموي بذكر ما كيوك عيما سيريد سؤال من التناسب المناسب لما أهاتي أي سم مناسبين أي سوق المان حكم كأي علده الذي كاسو تناسب كاسو معه اتضح يعني معي سمركي سقاو عدادي تقارون لما ناشو حكم كي علده اسكل لما يهين يول أمن نبدقلي أي عداتي وكان نبدق بوصف قاسي مما قدح وحي وح قدحيي أما مركا داوعي وكان نبدقلي شيخ حوي سؤال بسويدي شارحة يوحورنا يعني وصف قينو قوادح كما نبض قلا شرط بقوها مسلك استوء مسالك تعلد كمده محويا خصوص كان كاللوغ الشيغي او الله يري مركا وإنو كان نبض قلا قوادح ده او آن كوة كاللوغ الشيغي شوابت وحي تايبو لسلامة قوادح ده او كان نبض قلا يعني التصمية ده كان لغو مقعابي تخرج المناط اما مناسبة لغو مقعابي اي شرط اطهي يعني ما قعو قال لفتي سي شرط اوتاي بركا واجوز كم اذا تعريف كمركا مصلا قال لتعريفين ايو يعني واقع اهان مركا يعني ان لغت لتعريف يبا شرط وحوا مركا يساقا انو كاكا نبت قلو قوة كلي لكن شرط خارج يوم مقع كبحسن ويان مركا فرق النوع عسى اياكو السودان بوري وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الاحوال وتحقيق الاستقلال من مركا وحوي مستقل ويها ان لحقيقياه او وصف كلو او راعي ان علا اسكولا نقون اكلغي مركا يعني انو كان صدي حكمك واجب واجب وي او سده تحقيق الاستقلال كاسي كدعيا بنفي غيره او لو حقيقيه استقلال لماذا انو وصف كان حكمك انو كان صدي مدح بناني هي بنفي غيره غير كي ان لنفيه يعني او من الاحوال سفوينا او مركا يعني وحان صفدا اهين حكمك اني مركا يدو تعلق مركا للا حين تاسيدا أي مركا واجب قولي عينات المام يا مسلقا مناسبا ليلة ذو حواجبا وصفك الله علا مناسبا أو مركا للصعداء إنا نتشرين تاسيادة أبا مركا للشرطية طريقة لغو قرنكرانا وحيتهاي والصبر با لغو قرنكرا يعني صبر جاي نسوغا النيبا مركا لغو قرنكرا أوصافتك لا مركا إساقا لك لشان دينا قل إيقيا أو صافتا كلام مركا إسلا إن بوح إلا نما أصوب ما مركا متشرو ما متشرا ميسا متشرو تنوع عسى مركا إسلا لغو قرنية ولبا كما في الله يشارح التلمامي هل كي مركا صبرك يا تقسيمك وكف الله مسلقا صبرك اللي إله دو هل كو كف الله مركا وحوي وصف كلام مهل يعني وان باربارا إلا وحكا لأصوب ما مركا مهل إيو يعني مركا إنان وحكا لجرين أصل كي ويان إيو أموره نوع عسى مركا هل كاكو أنفعي هلكم ولبا كو أنفعي ما يانو وكال الدوين إن قصد الشيخ إشكال سعرورين يو إداد ياد وحاو هذا إن لك لفرقيه يعني وصف إذا مركا إلا نما أصوب بمي مسلق المناسبة أصوب بمي يا وصف إذا مركا يعني صهر يا صبر يا تقسيم كصهر إلا نما أعينو بي سيد الله كالفرقيه آد بي مركا أو هذا اكتهي وأيو سيد مركا إذا حلو ببرين يا أوصافتان إلا نما أصوب بمين وحي أهاتي إن مناسبة لقوايه ويبطل غير مناسب له المنخزير ومركا كسوير مركا الناظمك مركا شيخ أصفهاني اللي يلادو يعني ابن حاجب كشرحي كتب كلنا والي محصول كبوا شرحي وحاو يساقو يري زركشي يعني زركشي يا زكريا الأنصار يا وحي يلادين وصفه مركا يعني صواب باقي النقونا يا مركا صبر يكو صواب باقي النقونا يا يعني عقل مركا مها ليلي كرا عقل مركا يساقا يعني مركا لغو مها ليلي كرا يعني حكم كوئن مصلحة كرد الشيء لغو مها ليلي كرا لكن مناسبة ما سلق الله إلاده إنه وصف كان إلا نما أصوب بموائن لقوها ليلا عقلها سيدا سيدا أي مركا يعني إله دين بود شيخ لكن شارح يا شانقيد وحاو كسو قبين إياه أرن تاس مركا جواب تاس مركا جواب آذو موقتة ويعني آذو لو فهم إيوه oo yaani sawabnimadeeda aad loo garanayo ma aha waayo yaani dhuhur munaasabayn laga waaya yaani oo munaasabadu ay muuqan wayda waa dariiqyada lagu buriyo weeye dariiqyada lagu buriyaba weeye waxaan marka yaani cilada u suubamin yaani maslaga sabriga marka la marayo وتحقيق الاستقلال مركا مستقل يعني انه مركا امدح بنايها ان لحقيقيا حكم كانه كان صدا وبنفي غيره غير كي الا نفيه ومركا يعني لديده ومن الاحوال مركا حالدا بمعنى سيفوينا او كسبنا حكم كان سنيا اما جزء العله نكون كرا اما عله بورا اما نكون كرا ان ان كواسي جيرين ان لحقيقيا ومركا تني اي امدح بنانته حكم كانه كان ستا واجب واجب وي ما المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد ثم المناسب إن تأدب المناسبك الذي كيوه يتضمن قبصدي ترتب الحكم حكم لغا ترتيبية عليه كوركيسا لغا ترتيبية ما اعتنى وحمرك إلى ليه به سدا الذي كيوه إلى ليه شرع شرعية شرائع ذا ومن إبعاد مفسدة مفسدين لفقيه لبرياء آتي أو جلب ذي سداد أم مد صواب نما صاحب يعني جيدي تانك لسو جيدي يا أم صلاح دي أهاتي سدادك كأو صاحبك أي وحوه يواكي نفحي قال هاي مصالح لأها جيديس لسو جيدي يعني مركة أهاتي بعلاقة المامية يعني وحينوت المامية مناسب محال لي لهذا مناسب كيبو مركة يساوح المركة تعريفين يا أيو حول يواكا قوف صدي أما يعني وحينوت المامية مناسب محال لي لهذا مناسب كيبو مركيسا وحال مركا تعريفين يا يو حول يواكا كوب صدي اما وصفك كوب صنيا اما لازم سنيا حكمك مركا حريتانك اللغو حرا وصفك اللغو حرا يعني شارع وحاو الى لنا يو او هذي مصلحة الا سوتش ذي مفاسد الا الدافع ويا شرايع ذا وحلقو يقالنا انا يوحاو يؤتمي يعني مركا وحاو يعني مصالح ذا انا يسكتو يا انا مركيسا وحال مركا يعني إنه الشرعي يسو إنه مركا أيه أتمي مفاسدنا إنه مركا بريسو أي إنه مركا أيه ريسو يعني مصالح دنا أي مركا يعني فرض يسو أي إنه مركا وحوي يعني السكتة أيه أتمي مركا أرنك النوع عاسنا علماء قارقود وحي لاذين قواعد الشريعة دمان تدو حي السكون نقونا يلبا قاعدة لبا ذا قاعدة السكون نقونا يلبا قواعد الشريعة وحي هاتي درء المفاسد وجلب المصالح لبدا قاعده اسقور رئيس بعض اهل العلم مركا يدادين علماء قار كود با كسي دبا تغيو وحان فيليا عز الدين بن عبد السلام انه وحاول مركا لبا قاعده كليا ما هي القاعده با اسقور رئيس هل قاعده طاب اسقور نقنيسا او جلب المصالح مصالح الا السو تشيدوي وهي مفسده لفت الا الدافع وحوي ام مفسده كابا قتا قدهدا مصلحه قدنو عاصا هذه وصفه لغا قرن يولاها إلا إلا ذا شرعيه وحي اللغوية قانا إنو دوره يعني وصفه دان حكمك إلا وحره وكل لازم إيسا ومصلحة قصوغا مركا شرعية حريتانك اللغو حريه أما مفسده لدافع إياه قصوغا هذه عين كاسية ذا ألا إلا ذا وحي نقون إيسا تاسي مناسب بين نقون إيسا وصفه مناسبة ويان مركا وصفه قاسي تعريفك لا تعريفين أيو يعني مناسبة ذا علماء وإسخ خلافين وخاصة علماء أولئك أفعال الله لا تعلل بالأغراض أفعاش إلهي يعني أغراض يؤتشيدوين لغمع إلا يعلماء أولئك والله علين كرا يحكم بالغو علين كرا لفظه أغراض كما عبران قرار السغي ساية يعني يحكم بالغو علين إلهي وإلهي مرك أفعاش إسا حكماء يؤسم يقوى سيدة أولئك تعريف كود وإسخ خلافين قال الشوكاني وقد اختلف في تعريفها القائلون بمنع افعال بمنع تعليل افعال الله سبحانه بالاغراض والقائلون بتعليلها فالاولون قالوا انها الملائم لافعال العقلاء في العادات اي ما يكون بحيث يقصد العقلاء تحصيله على مجاري العادة بتحصيل مقصود مخصوص والاخرون قالوا انها ما تجلب للانسان نفعا او تدفع عنه ضرا وقيل ما عرض على العقول تلقت بالقبول كذا قال الدبوسي يعني وحاو تلمام يا شوكاني ولما دون يسو خلافين كوا مركا إلى ذا أفعاش إلهي لما إلا إيا أفعاش إلهي والا علين كرا أعلو إلهي أسمي يا بمعنى حكم بو أسمي يا قولي سيدة ورنشري رأي قود ما دام يسو خلاف صناعي المسألة داس تعريف كمناسبة لتعريفنا يجون ويسكس خلافه كوا مركا لا أفعاش إلهي لما إلا يوحي إلهي يعني ووحي وهبون وافق يا أفعاش مركا ضدك عقل غالي حق عددك وافقية عددك وافقية وحلوغة جيدة وحي مركا ضدك عقل غالي ورقص ديان تحصيلك لحصيلنا أيوه أو سيدي أبرتين مركا أهاتي أو مقصود مركا يعني قارة إن لحصيليه أو نفعي يوح لم يدي وقصه غيهي فنوع عسى مركا اللوغة جيدة بي مركا إلهي قوة كلنا وحي إلهي ووحي بن آدم كنفعي وسو جيدة يا أما دباتك الدافعية شيخ أبو زيد الدبوس اللي إلهي حنفقة وشيخ هادي يشير وكرد ديو مركا يعني صاحب القواطع أما مركا أبو مضفر السمعاني كتاب كيسا وكرد ديه وحانو ليه كتاب لي إلهي ميزان يعني مركا ميزان العقول يعني مركا كتاب لي إلهي أصول كقصة بسنة مجلد وينة أي مركا ليه مركا وحا ويلو ووحا عقوشا دي الله بندقو أي قبول كل كل ما يسسلا سوى أبو زيد الدبوسي ويلي إلا وكورنا يا مركا الشيخ وقال ابن الحاجب إن المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة إرشاد الفحول يعني صدح بقول يشني اللحدن إلى صدح بقول يلحدن يعني وحو سنق لي ابن حاجب تعريف فوق تعريفي او المناسب وحل الى هذا ووصف ظاهره او مركا موقنيه خفي ما هو انه ظاهري وانه منضبط هو حديث ميا وان مركا يعني عقل ان وحصل يا حكم كان اسغا لو خيره وح مركا يسورتو بكرتو مقصود كي شارعه انه نقضه مصلحه الا سو جيده اهاته اما مفسده ان لا دافعه هدو هذا وصف قاسي أما خفي هاي أما غير ظاهر ياهي هدو خفي هاي أما مركا غير منضبط وياهي ومدان حديث مينو ياهي وحلو حرا مركا يساقى حكمك وحا ملازمك الله يساقى مركا يعني كسي حرا ويسكو حرا يهين ومضينا ذا أبا لغو حرا قاطع المسألة ذي نورا أصوات المانيوي إلا فحكمة بها يناطها الكاوين يقصوات المانيوي مركا على كل حال ساسو كتعريفي إنك استوع لما قاركوضا يكضبت تقين او waxa weeye sheekha safiyadiin al-hindi la yiraahdo oo taaqibiyo wani markay isaga waxan taariifkaasi waa mid dhaif ah oo waxa uu dhaif ku yahay buu yiri yaani shay isaga daatadiisa ka baxsan oo ka laazimayo ku taariifiyo shayga daatadiisa lagu taariifiyo yahay la waazimi isaga ka baxsan lagu taariifiyo ma haboonayn go markaa uu yiri summa al-munasib inta adaba al-munasib ku alladhi tadammana wa ku qabsaday tartub al-hukm hukm in laga tartibiyo laga dhaliyo alayhi korkiisa laga dhaliyo معتنى به وحمرك إسغا إلاليي إسغا إلاليي الذي شرعك إلاليي شرعيي ومن إبعاد مفسدة مفسدة إلا فقية آتي أو جلب ذي سدادي أما مركا متسداد صاحب بمعنى صواب نمائي وناك الصاحب تشيدي تانك لسود شيدي آتي أو مصلحة ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم وقد يكون النفي فيه أرجح كأيس لقصد نصل نكح ويحصل قصده وحصليا بشرع الحكم حكم إلا شرعيه كحصليا شكنا أي بشكنا أي مع شك شك إلا جرك مركيس لحن شرعيه وظنا أي وبظن ظن إلا جرك شرعيه وكذا بالجزم يعني قصده وحصليا بالجزم وحصليا مركيس لحن أي مع الجزم يعني مركا وحوية قوين لقوين أيو لقطعين أيو إن مركا وحي اللوغة شيدا أي كردالنا يسو كذا مذكور كلا صوشيغ حالو لمدة هذه وقد يكون النفي وقد يكون إنو النقضاء الأركاء النفي مركي سقاي الانتفاء مركي سقاي مقنانشاء ومقنادة فيه أرجحة مد مركي سقاي ميسان بدن إنو النقضاء لغيابة كأيس مركي تساليه سوحي هاتي كأيس مركي سقاي سيدي مد قوستيو لقصد نصل نكحة يعني نكحة قرسدي لقصد نصل أبد إنو قصدنا يدرتد قرسدي الكن وحي نوغت المامية حكم كوحي اللوغت شهدي إني كدلت يعني أفر صورة أي نقنيسة إني وحوي يسدى يقدلنا إيسا إتاي سمركا قطعية سدى يقدلنا إيسا إني إتاي سي قطعية واتو جزمي كعبري وإلا بإلا حكم كوحي اللوغت شهدي وكدلنا إيسا إني مصلحة داها أما حكمة داها شايق الله بادو حيتاي وأينو نقض مركي سوحانينو مركا يعني حكم كا مصلحة دي حكمة دي اللوغة جيدي إنا يكدل تاي وكترتيب سنتا إنا يتاي ظني راجحة أمام ملا غالبة شيخ الصدحات وإن مل غالبنا أين يهين أي تاي مستوى الطرفين ولبضى طعل أي سميين شيخ الأفراد وحوية وإن حكمته إن مقنا تابا أي تاي تراجح غالبك مركا وتلماما يا حكمه مركا كوبسغا اي كوبسنايسو waxa laga tilmaamaya waxa weeye nadarka inagu aynu eegayno yaani inay uga dhalanaysiye inay uga dhalanay inagu marka daahir ahaan yaani siday marka agteena marka ay ka tahay taasiyada aba marka laga waramayo oo waxa marka uu yiri marka waxay noqonaysa maslaxada ama xikmadaasi mid la jazminayo waqtiyada qaar kood in xukumka ay ka dhalanayso tusaaliisu wuxuu u tusaaliye sharixu waa sida mulkigu inuu marka yaani mulkiga iyo jawaasu tasarrufka oo tasarrufki marka isaga inuu banaanaado yaani mulki inuu ka dhasho marka isaga xan marka ay noqdo yaani mulkigi wuxuu noqonayaa inuu tasarruf ka dhasho mulkigi oo marka yaani jawaasu tasarruf usugnaaday waxa ka dhalanaysa marka isaga xan marka inuu yaani tasarrufkiisu u banaanaado oo waxa ka baxaya marka isaga aduu mulkigu usugnaado ciidan tasarrufkiisu banaanayn sida sibyaan iyo wax lamida yaani tasarrufka mulkiga waxyaalaha looga dan lahaa waxa kamida marka isaga in lagu tasarrufi karo oo waxa wax loo iibsanayo ama wax loo mulkiyeeyaa waa in qofku tasarrufkiisa ugu banaan yahay marka mulkigi jawaasu tasarruf usugnaaday waxa marka isaga waxan marka ka dhalanaya oo qadci ah inuu tasarrufkiisa u banaanado suurada kale waxa weeye waa dhanni raajixa ama gaaliba inay tahay inay ka dhalanayso marka isaga inay ka dhalanayso tusaaliisu waxay ahaatay sidoo sharixu misaalno iyo qisaasto yaani marka xikmada looga jeeday loo sharciyay waxay ahaatay marka isaga inzijaar oo in dilka laga reebtoomo weeye fil qisaasi xayaa yaani waxay idinku sugnaatay marka isaga qisaasta nolol baa idinku sugnaatay marka waxa weeye dilkii in laga reebtoomo waa arrin qaaliba oo haddii la ogaado in loo dilayo dad fara badan oo wax dili lahaa waa ka gaabsanayaan oo waa iska ilaalinaya marna waxay noqotaa xikmadu marka isaga mid yacni mashkuku fiihi bimacna shaarica ka shakisan laga tilmaami maayo bimacna waxa weeye nadarka marka dadka mukallafiinta a loo eego ayay marka waxay soodhanayaan wartalow marka isaga ma inay xikmadii ka dhalataa fara badan mise waaba isla eg yihiin tusaaliisu waxay ahaatay waa sida khamrigoo kale bay yidhaahdeen khamrigoo kale weeyaan bay yidhaahdeen khamriga waxa markaa looga jeeday xadka la xadaynayo in laga gaabsado khamrigo la iska yacni ilaaliyo caqliga la xafido la dhowro sidaas iyadaa baa looga jeeday haddana waxa weeye dad fara badan baa iyadoo marka khamriga laga xadaynayo ayaa haddana khamrigii cabaya marka waxa weeye kuwa markaa ka tegayaana waa badan yihiin kuwa samaynayaana waa badan yihiin marka taqrib ahaan yacni waxa weeye waa miday marka isku dhadhow yihiin baa markaa la odhan kara oo kooda badan marka isa waxaan markaa yacni lama dabdin karo noocan saddexaad oo ah marka isaga inay xikmadu noqoto marka innaga daahirkeenna u eegno yacni sida inoo muuqata aynu eegno inay noqoto mustawa tarafayn labadeeda dacalmiday sima yihiin inay ka xasisho iyo inanay ka xasilin oo xukumka ay ka dhalata iyo inanay ka dhalan arrinka noocaas ah culimmada qaarkood oo usuuliyiinta ka midi waxay yidhaahdeen yacni wax misaala oo xaqiiqiya ma laha oo wax misaalaba loo heli maayo oo xaqiiqi ah siyaasaawada ibnu xaajib baa la yimi in markaa khamrigan lagu misaaliyo waxaanu isaga laftiisu tilmaamay misaal xaqiiqiya inaanu ahayna misaal taqriibiya inuu yahay yacni marka naadimka iyo yacni marka shuraaxda kitaabkuna waa ku raaceen oo dariiqadii saas ayay mare marka waxa weeye labada dacal waa siman yihiin waxaa laga tilmaamayaa fiimaa yadharu linnaadiri ila almumtanicina walmuqdimiina wa ila almuqdimiina laa binisbati ila maa fii nafsi alamri sida waxa weeye marka isagaa naadimkuba sharaxiisa uu ku tilmaamayo amaba marka isagaa muraabidba uu ku sheegayo maraaqi sucuud ilaa maraaqi sucuud nooca afraad waxay tahay xikmadu inay maqnaataa yacni waxa ay tahay markaa taraajixa ama taqaalibka ah tusaaliisu waxay ahaatay nin markaa waxa weeye madhalays ah oo ubadba ka quustay ubadba nin ka quustay ayaa marka isagaa yidhi waan guursanayaayo waxaan u guursanayaa si aan ubad u helo ayaan u guursanaya arrinka noocaasi marka isagaa wuxuu noqonayaa waa noocii marka isaga xan markaa yacni xikmadu ay ahayd xikmadii loo sharciyeeyey ay ahayd mid yacni markaa yacni daciifa ah ama marjuux ah wayaxsul qasdu marka isagaa qasdiga waxaa looga jeedaa maqsuudkii shaarica markaa yacni sharciga looga qasdiyey maqsuudkii xukumka sharciyeyntiisa looga qasdinayay oo markaa xikmada iyo maslaxada ahaatay baa looga jeedaa ويحصل وحصليا القصد أي المقصود وحي اللغة قصدنا يبا حصليا يعني شرعي الدجنتيس بالشرعي الحكم يبقى حصليا شرع حكم كإلا الشرعية أيوك حصليا شكا أي بشك مع شك شك لجرك يبقى حصليا وظنا أي وبظن ظن إيما للجركيس ظن قادي الله إطلاقه كي غالب كي راجحا باللغة شيدا بالجزم وبالجزم يبقى حصليا كذا مذكورك لصوشي حال الله مدى هذا وقد يكون إنه النقضاء لغيابا النفي علي أي الانتفاء يعني النفي وحوية سيدة مركا ناظم كبشري حيسا كشي يعني مركا شارحنا أو إشارة وحوية اللوان معنا الله استعمالا النفي أو متعدي باترت النفي وديدي هي النفي أو انتفاء لغة شيدو لازم أو حاسوا مقناضي يعني اللبضا معنا مذو البواء الله استعمالا حتى مركا يساقا معنيه النفي آها معنيه النفي لازم كا ايا لغا سوقاتا يا مركا يعني انتفاء لم معناها لكن كي متعدي اها لفظي متعدي اها النفي اها واهديد مدى وح لديديو يعني تالغا ما سوقاد وقد يكون انه النقض لغا يابا النفي اي الانتفاء مقنا شو حكمه اي مقناتا فيه ارجح ميد كميسان بدن مركا اني جوقته او حكم كشرعيين تيد اي كحصيشو كايس انت ساليس وحي اهاته سدا شخصي قوستي او نكاح قرسي لقصد نسل فبد إنه أقصدنا يدرتيد بمركا وقرسده في الطرفين في الأصحيح عللوا فقصر مطرف عليه ينقلوا ثم المناسب عنيت الحكم منه ضروري وجات تم بينهما ما ينتمي للحاج وقدم القوية في الرواج دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتصب ورتبا والتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافية في الطرفين في الأصحيح عللوا عللوا ويعليا عمضوا بالطرفين لوضع دعال ويكوع الليين فلا صحي قولك صحة بضن مركا لغو السعود فقصر مطرف مثل نعمي قصرين تهو قصرين ايو يعني مركا ينقلوا على صور ريا عليه مسألة خلاف كذا حال يكون مركا بنيسان تهي وحاوينو تلمام ايا هدو مركا يعني امورها وينو شاقيا افرتا وحمل لغو عليين كرا مثل لغو ما عليين كرا افرتا شايا وينو تلمام ايو حوالي وأما صلاح هذه مركز سجائنا كحصيلة سائل لقطعين أيه إن أيضا غالبة هاي إن مستوى طرفين تولى بضد على السميين إن كحصيلة سائل تايمد مرجوح لقى ميسان بدن يهي أفرت النعوي صور كعقلية كي من كرتها ضاد أكتنا هالصورة مركز صور كعقلية لقيت جاي أو حك الصورة قال أفرت وينوش جاي إن كحصيلة إني إن النقطة وحوي مركز سجامد مقطوعة marka xaalka marka yaani aanu ino sheegino ah maslaxadu inay ka xasilayn in looga jeeday xukunka inay maqduucto la qadcinayo xaalka noocaas ah culimadu jamaahirtu waxay qabaan inaan waxba lagu cilayn kari walaw faata al maqsuud yaqinan kal xuquq nasabi mashriqiyyan bi maghribiyyati wa nahwihi lam yu'allal bihi 'inda al jumhur wa khalafa fi dhalika al hanafiyyah sharh al kawkab al munir mujallad ka afrad baqul ya sidad ya sagasha ila baqul ya sagal ya sagasha بناني هذا اللمدي وحو كغيا لا جمع الجوامع ايا شيغيه استغوا شارحنا واسع الدين يا مجلد كلابات لو بقول يا تضبيه تبن الى لو بقول يا سك لو بقول يا تضبيه تضبات الى لو بقول يا سغاليه تضبات marka waxa weeye sheegi hukumka looga jiray haday maqtuuc tahay inay baaqanayso ayni marka jiraynin haday sidaas iyada in maqtuuc tahay halkaasi haday marka maqtuuc tahay yaani waxa weeye marka waxba lagu cilayn maayo sida jamaahiru ahli ilmi qaba waxaan farqi kale lahayn inuu waxa weeye shayga yaani xikmada lagu cilaynaya in yaani uu baaqday wixii marka yaani ka dhalanaya maslaxada aha ay baaqatay inuu tacabud yahay iyo inuu tacaqul yahay wax farqi ma kale laha inuu tacabud yahay oo wax marka macnihiisa aynaan fahmayn inuu marka uu yahay oo wax yaani marka iska yaani leenagu adoonsaday laakiin inagu aynaan sababayn karayn inuu yahay iyo in waxa weeye uu yahay يعني من مركا يعني تعقلي وأي نفهم كرينه وأنت عبدي أهي فرق ما قال لها سدى وحوية ويعني مركا تلماميا أهل العلم جبدا كود قل يا حنفية ذا يا خلافي مسألة سو حي لهذه هذه مسألة لقطعنا يا أي دعضه أو وحوية مركا يعني حكمة إني باقنا السعين أي كتشر لقطعنا يو ولا قعل لين كرابي مركا لهذه وحلو تساليي ولا بدا طرف باي وتساليستين يعني نم قلبيت كنتي نم بري كنتي شوكة أيا وحلو قوريي قبر قلبيت مركا كنتي شوكتا أيا اللو قوريي يعني وحن ديار ظهن يوحن متشري مسافة وح لا يستين فرس باو ديريي مركا وحوية مسافة إنو كقارن مبسو روبي كرينين isagoo bari guntii jooga ayaa marka gabadha marka galbeed guntii joogta loo meheriyay markii loo meheriyayna waqti yar dabadeed ba waafuray waqti yar dabadeed ba waafuray waqti iyo zamankii marka waxay keentay ilmo ayay keentay oo ay marka dhashay ilmaha nasab ma u sugnaanayaa waxa weeye ninkii ma loogu abtirinayaa mise loogu ma abtirinayo yaani ma loogu abtirinayaa mise loogu ma abtirinayo waqtiga uu ku furayna waxay tahay waqti aanu kuba gaari karin ba aanu uguba tagi karin waxay leeyihiin waa loogu abtirinayaabay markay isaga qoliyaha xanafiyadu yidhaahdeen qoliyaha xanafiyadu waxay yidhaahdeen waa loogu abtirinaya waa masaladii markaynay tacabudiga ahayn weeyaan markay tacabudiga tahay misaalkeedu waxay tahay nin baa waxa weeye markaa yacni iibsaday yacni waxa uu iibsaday markaa yacni gabadh markaa waxa weeye addoon ah ayuu majliska ku iibsado isla majliskiiba marka isaga haddana markaa uu siibi yacni istibre markaa yacni majliskii waa la wada fadhiyaa istibre ma lagu samaynayaayo ninkan markaa waxa weeye hadda iibsaday ma laga sii istibraynaya oo waxa weeye istibraaga markaa maadaama nooc cidda yacni cidda saar ay tahay oo waxa uu ku jira marka isaga nooc tacabudiyaasi ugu jira taasna waxa weeye masaa-isha ka dhalanaysa ayay ka mid tahay jamaahirtu waa diidan yihin waxay leeyihin waxba laguma cilayn karo culamada qaarkood ee xanafiyada ka mid ah masalada xanafiyada loo tiiriyey ka daba tegey oo waxay yidhaahdeen marka aanu yacni nin nasabku waa u sugnaanayaa oo weladka waa loogu abtirinayaa macnuhu ma aha inaanu leenahay marka isaga low faata almaqsuudu qadcan ama marka isaga waxaan markaa yaqiinan yacni waa lagu cilaynayaa markaa ugama jeedno waxaanu leenahay marka isaga waxaan markaa waxa yacni uu nasabku u sugnaanayaa waxaanu leenahay markaa yacni waxaa suurtoobi karta ixtimaal baa geli kara daciif ba ha noqdee inay labadaasi kulmeen baaba suuroobi karta waa sida marka isaga uu tilmaamaya laga soo naqliyey sheekha ibnu caabidiin la yidhaahda raddulmuxtaar kale ee xanafiga ah xaashiyadiisa marka isagaa sida laga soo raray marka waxa uu yidhi waxaa suurtoobi karta in waxa weeye qadcan in baaqashadaasi marka isaga inay tahay anagu kama qabnay waxaanu leeyahy qadcan hadday tahay waxa weeye waxba laguma cilayn karo laakiin suurada waxa weeye ninkaas mashriq jooga ee bari guntii jooga aanu markaa yacni meherinta loo meheriyey gabadha markaa maqribiyadda ee maqrib guntii joogta markaa loo meheriyey aanu nin nasabku waa ugu sugnaanayaa ilmaha ay keento waxay tahay waxaa dhici karta khawaariqul caadaat inay dhacdo calaa sabiil karaama uu ku gaadho ayaa suurtoobi karta buuyi marka maadaama ixtimaalka noocaasi uu geli karo ayaanu u nidhi marka isaga wuu sugnaanayaa ee ma aha inaanu ka qabno hadday maqduuc tahay in waxa weeye xikmadu ay baaqanayso ayna meesha ku sugnayn inaanu leenahay waa lagu cilaynayaa ma aha buu yidhi afarta suure haddaba markaa naadimkuna uu sheegay shaarixuna sii bayaamiyey markaynu usoo noqonno laba suuro in lagu cilaynayo waa laysku waafaqsanyo waa laysla ogol yahay waa marka waxa weeye danni qaaliba ay tahay maslaxadii inay ka dhalanayso xikmadii looga jeeday xukumku inuu ka dhalanayaa inay tahay waxa weeye yacni markaa danni qaaliba ama inay maqduuc tahay labadaa suuro waa laysla ogol yahay shaarixuna waa ku tilmaamay inay labadaasi itifaaq tahay labada suuro ee kale laysku khilaafsan yahay qowlka asaxa ahi waa ka naadimku uu ku xusay nadmiga ah itifaaqa labada kale laysku waafaqsan yahu nadmiga isaga dhaafo uu yidhi halkaa ka garee waxa marka ay tahay labadaas waxa weeye suure ee kale laysku khilaafsan yahay oo waa in markaa labadu ay mutasaawiyaan yihiin inay maslaxadii xukumka looga jeeday inay ka dhalatay iyo inaynay ka dhalan inay mutasaawiyaan yihiin iyo suurada kaloo ah in waxa weeye marka ay tahay ta markaa marjuux inay tahay inay maslaxadii xukumka looga jeeday ay ka dhalata labadaa suuro in lagu cilayn karo waa qowlka asaxee sixada badan culammada usuuliyiinta agtooda naadimkuna sidaasuu nadmiga ugu sheegay marka masaa-isha ku dhismaysa waxaa ka mid a nin mutanacim oo marka isaga nin muncam oo loo nicmeeyo tarafku waa nicmada mutraf bimacnaa muncam ha mid markaa loo nicmeeyey oo iska nicmaysan ayaa safar marka isagaa ku safray oo waxa weeye gurigiisiiyo badda ka dhex dhisan ayaa marka isaga waxa uu ku gaadhayaa doon buu ku gaadhayaa doontaasi marka isaga ama markabkaasi waxa ay ku jarayaan oo ay ku gaadhayaan masaafatulqasrina waa ka badan yahay yacni masaafatulqasrina waa ka badan yahay wuxuu ku gaadhayaa marka isagaa laxdad ama ilbiriqsi buu ku gaadhayaa yacni waana iska nicmaysan yahay ninka noocaasi yacni ma qasrinayaa salaaddii mise ma qasrinayo ama tusaale labaad marka isaga hadda yani waaqaca marka isaga iska waafaqsan safar kan taayirada lagu safrayo calaamadna taayira yani marka isaga saacad uu raacaya marka isaga wuxuu ka degaya marka isaga xan marka balad kale ayuu marka isaga ka degaya salaadi ma qasrinaya mise ma qasrinayo mas'alada noocaas ah khilaaf ba ku sugan baad ahli cilmi ba waxay yiraahdeen ma qasrinayo laakin sawaabku waxa weeyaan yani asxaaya sixada badani in waxa weeyo uu qasrinayo salaadi yani weeyaan oo waxa weeyo madinada uu madina u yahay xukunkii xukunkaasi sharciyeynta ay uu madina u yahay maslax yani raf'u al-mashaqa uu madina u yahay yani marka waxa weeyo mashaqa uu madina u yahay baan u jeeda mashaqa uu madina u yahay yani marka xikmaduna ay ahayd mashaqada in la raf'iyo sidaasiyada adarteed ayaa markaysa waxan marka xukunkina uu ku sugnaanaya oo suura juz'iyaha hadii xukunkii hadii maslaxadii yani ay ka muuqan weydo haday ka muuqan weydo laakiin marka isaga ay tahay madina uu yahay waxay noqonaysaa oo madina marka uu yahay waxay noqonaysaa in suuradana la ilxaaqiyo xagga kale oo iyadana marka isaga lagu cilay وحور ينبني جوازه الذي هو المشهور على جواز التعليل بالطرفين فعلى الأصح يجوز له القصر مع أن انتفاء الحكمة مظنون ووجودها موهوم لأن الحكمة رفع المشقة وسفر الترفه لا مشقة فيه غالبا وقد تكون فيه احتمالا إن احتمالها نقصنا تأسلو ذا عللوا وعلايين علمضوا بالطرفين لبدا دعال بيكوع اللايين في الأصح قول كصيحة بدا مركا لقصع ذا فقصر مطرف مدلون عمي قصر انت وقصرين ايو ينقلوا ولا صور ريا صلاة وقصرين ايو ولا صور ريا عليه خلاف كمسألة ذا رئيسة وقل اسمايا ثم المناسب عنيت الحكمة انت هدبا المناسبك عنيت الحكمة حكمة نوتشي دايا منه ضروري باكم اذا هذه وجهة تتمة mid waxa weeye tatimo dhameystira u yimi marka isaguna yimi baynahuma waxa dhexdooda marka ahaday tatimaadka ama taxsiinaadka iyo daruuriga waxa u dhaxeeya ma yantami wax abtirsado lil haaji haaji yani haajiyadka u abtirsaday waqaddim al qawiyya ka xooga badan marka yani hormari fi rawaaji xaga marka isaxan marka yani marka rawaaj waxa la yiraahdaa talabka ayaa la yiraahdaa oo waxa weeye rawaaj yani marka isaga al bidaa'a yacni iyo kasaadka ayaa isulidiya kasaadkuna waa inay ku fadhiisato marka isaga badeecadii uu iibinayay rawaajkuna waa inay marka isaga dalab yeelato aad u socoto marka isaga weyn marka waxa weeye ka dalabka badan yacni marka isaga xoon waxaad hormarisaa ka qawiga fi rawaaji xagga dalab badnaanta ku yacni marka xagga dalab badnaanta yacni marka yacni ku hormari diinun fa nafsun thumma aqlun nasabu diinun diin marka iyo wa nafsun naf thumma aqlun aqli نصب النصب وعطف بغير عاطفة مال مال تنتصب وابتر ستا أشياء على صوشه إلى ضرورة بي وابتر ستا ورتبان ترتيب يسلي أكل هريان أكل مركا قارك أكل ميسان بدن كيال والتعاطفان يسكو عذف أكل مساويا حالة هاي مركا يسكا مت سمايا عرضا عرضي كو عذف على المال مالك كو حذف وشرفت إيا مالك لبدا يسكو عذف يعني مركا يسكا حالة سميسو تكون موافيا وحد نقن يسا الوصول كطريق ومد وافقه فحفظها إلى أنت لا إلى أنا يا حتم واجب يقطعها على الإنسان بني آدمك في كل شرعة شريعك استمر كي سجائن لغو إلى لي واجب يقطعها ومن الأديان مر كي سجائن ديما كاملة الحقب وحد على شيء ما كان ذا تكميل وحد ما يصير صاحب مر كي سجاه على شيء أو ضروريات كوحد مر كراعسة وحد ضروري ما يصير يا أنا حكم بليه فالحد واسد مر كحد كأكل فيما في الذي كي يسكر وحمر كصخرة من يا الذي قال سؤال قليل كي يرى هذا وهو حلال المركز سجى حلال بو هذا المركز سوى المركز وح وحصخرة من إياه إيشين سجل سوى حصخرة مياه في شرائع الرسل يعني الرسل شرعي كسو حرام كوا غير الذي كي مويان بأيان شر أيان حرام كوا وهو حلال حلال بو كوا هذا في شرائع الرسل يعني وحوي وح جنس سجل سوى يعني مركز صخرة مياه قدر كي سياري حلال بو كوها شريعوين كي رسوشا غير الذي كي مويان نسخه ونسخي شرعه شرعي جيسو الصبورة يعني ودوين كو نسخي بمعنى شرائع دي كلاو نسخي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إساقا وحوي حرام بو كوها دي حلال كماها نقدر كيرنا أو وحي جنسي جيسو وحسخراميو قدر كي سيري إساقا شريع دي سمحرم بو كيهي لكن شرائع دي انبياء دي هوره و هو كو اها بو قدر كيره ان وح سخرامني حلال بي كو اهي و حينو تلمام يا حكمه اما مصلحه حكم كلوغه جيداي وا لا قيبيا قيبنت لا قيبيا وحا لو قيبيا ضروري يا حاجه يا تحسين با لو قيبيا يعني مركا وحويه مركا سو سرديو نوع كسته تلمام وها كفي عن مدح ان لغا سو قيبيا وا لا قيبيا وحيالها مركا يسغا يعني مركا مناسب كا وا لا قيبيا او وحا لو قيبيا حقيقي اقناعي با لو قيبيا اقناعي يسغا فودو ان سي قيب سمينا اقناعي وحا لا يرادا wixii la ismoodsiiyo in munaasaba ku sugan tahay laakiin marka loo fiirsado munaasabada laga waayayo ayaa waxa la yiraahdaa marka iqnaaci baa la yiraahdaa oo qofka marka hore isku qancinayo is oranaya halkan halkan marka xukumka in marka shayga lagu xiro wasfiga lagu xiro maslaxa ku jirta marka laakiin taamul uu sameeyo u fiirsado arrinkaasi yadi way baaqanaysa oo waa la waayaya ka waxa la yiraahdaa iqnaaci baa la yiraahdaa in wax lagu xiraayo wasfiga illa laga dhiga ma suura gal aha qofkuun baa marka hore ismoodsiinaya baadi adii bad in buu ismoodsiinaya inay tahay waxa weeye munaasaba inay ku sugan tahay laakiin taamulka iyo fiirsiga markuu sameeyo munaasabada waa la waayayaa waxay noqonaysaa oo kale markaysa xadhalanteed bay noqonaysaa taa iqnaaci baa leeyahay halkaaga dhinka kale xaqiiqi baa leeyahay ka xaqiiqigu waa qayb samaaya wuxuu qayb samaa dunyowii iyo akhrawii mid adduunyada ku saabsan iyo mid aakhira ku saabsan ka aakhira ku saabsani waxa uu ahaaday markay isaga sida nafta marka in la ka taskiyeeyo nafsi sida nafta marka isaga in la taskiyeeyo oo laga dhahiro marka isaga dadsa iska iyo xumaanta marka isaga in laga nadiifiyo ya akhlaaqda teeda leedata ya cibaadadka marka isaga dadaalinta lagu dadaalayo umuraha noocaas oo dhame waxay ahaatay markay isaga waxan marka wixii munaasibka noociisa diiniga weey kiisa dunyowiga waa qayb samaayo wuxuu u qayb samaa يعني ضروري يا حاجه يا تحسين صدح لها قيبود بو قيب سما كي مركا دنيويغا هيا ضروري يا حاجه يا تحسين او قيب سميي ايو دبودد مركا انو شيغه كا ضروري اي وحو ككوبن يحي لخ شي بو ككوبن يحي وحو ككوبن يحي حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل يعني حفظ المال حفظ العرض حفظ النسب لخدا امورود بو ككوبن يحي نظمي سداي او كلا هوريان شنت هوري وينو شيغي ayaa loo kala horaysinayaa oo xagga darajada ayuu kala miisaan badan yihiin laakiin nooca dambe marka isaga maalka iyo cirdigu labadaasi marka isaga xagga darajada waa ka siman yihiin sidoo marka isaga naadimku u maray usuuliyinta qaarkood baadi kala culimada kamid way kala tafsiiliyeen sida shaaruxba soo rarayo oo waxa marka uu yiri wixii marka cirdiga ku dhicitaanka lagu dhaca ay wax durayso wax yeelayso nasabka oo kale wax yeelayso oo ma ay keensanayso xifdu nasab marka isaga inay yacni wax yeelayso sida marka isaga